بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية والآية التي تليها يتناول الله سبحانه وتعالى موضوع التوبة التي هي من أهم الواجبات، وينوع التوبة إلى نوعين. النوع الأول التوبة المقبولة، والنوع الثاني التوبة التي لا تقبل، التوبة التي لا تنفع. ولكن قبل ذلك وقبل هذا التنويع، تشير الآية الكريمة إلى المنشأ الذي تتولد منه الذنوب. لماذا نرى أن بعض الأفراد يذنبون؟ ما هو العامل وراء الذنب؟ ولماذا نجد أن بعض الأفراد لا يذنبون؟ الأنبياء لا يذنبون، لماذا الأنبياء لا يذنبون؟ الأئمة صلوات الله عليهم لا يذنبون، لماذا الأئمة لا يذنبون؟ الأولياء المقربون إلى الله تعالى كثير منهم لا يذنبون، يعني يعيش 30 عاما، 40 عاما، أكثر من ذلك، أقل من ذلك، وهو لا يذنب حتى ذنبا واحدا. في صحيفة أعماله لا تجد كذبة واحدة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول في مضمون كلامه: إني لم أكذب كذبة واحدة منذ علمت أن الله تعالى يبغض عليه أهله. يعيش هذا الولي ولا يكذب كذبة واحدة، ولا يغتاب في حياته غيبة واحدة، ولا ينظر إلى امرأة لا تحل له حتى نظرة واحدة، ولا يستمع في حياته إلى ما حرم الله ولا لحظة واحدة. ينقل عن الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليه أنه خلال 40 عاما لم يذنب حتى ذنبا واحدا. 40 عام حتى ذنب واحد لم يرتكب. ما فعل؟ ما هو المنشأ للذنب في من يذنب؟ وما هو المنشأ لعدم الذنب في من لا يذنب؟ هذه الآية الكريمة تشير إلى هذا المنشأ وتقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. منشأ الذنب هو الجهالة، علة الذنب هي الجهالة، العامل وراء الذنب هو الجهالة. شنو معنى الجهالة؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ الجهالة لها معنيان. المعنى الأول الجهل في مقابل العلم، هنالك جاهل وهنالك عالم. كثيرا ما يكون الجهل وراء الذنب، لأنه هذا الفرد ما إلى إحاطة، لا يفهم حقيقة الذنب، لا يدرك حقيقة الذنب. في الآية الكريمة بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، يعني مرة واحد يدرك الشيء على حقيقته، يعرفه على حقيقته، يحيط بماهيته، يدرك أبعاده، يعرف ما هي العواقب الموجودة وراء هذا العمل، إحاطة كاملة، هذا عالم. ومرة لا، واحد ما عند هذه الإحاطة، لم يحيطوا بعلمه فيقدم على ذلك العمل ويقتحم ذلك العمل. لنمثل مثالا واضحا، الرجل البدوي الجاهل ربما لا يعرف ما هو معنى الميكروب وما هو معنى الجرثوم، ماء ملوث يأخذ هذا الماء ويشربه، تقول له هذا الماء فيه ميكروب، ما يفهم شنو معنى الميكروب، وربما يستهزئ بهذا المنطق، يعني شنو ميكروب، هذا ماء مثل بقية المياه، تقول له هذا ماء ملوث بالطاعون، هذا ماء يقضي على حياتك، هذا ماء مضر، لا يفهم هذا المنطق فيشرب هذا الماء بكل شجاعة. ولكن العالم بما هو معنى الميكروب، اللي يعرف شنو معنى الميكروب، اللي يعرف شنو آثار الميكروب، اللي يعرف أن هذا الماء ملوث بالطاعون، هل يمكن أن يقدم على شرب هذا الماء؟ أبدا. فالمنشأ الأول للذنوب الجهالة، بمعنى الجهل في مقابل العلم. المعنى الثاني لهذه الكلمة التي يشير إليها صاحب الكفاية رحمة الله عليه في مبحث حجية الخبر الواحد، يقول هنالك معنى آخر للجهالة، مو بمعنى العلم والجهل، الجهل في مقابل العلم، لا، قد يكون واحد عالم، قد يكون واحد يفهم ويحيط بالأبعاد، ولكن تكون له جهالة بمعنى السفاهة. سفيه، السفيه يعني الرجل المبتلى بالسكر، الطبيب يقول له هذا الطعام يمكن أن يقضي على حياتك، أنت عندما تقعد على المائدة واظب على ما تأكل، هذا يمكن يرفع معدلات السكر في دمك، هذا الطعام يمكن أن يؤدي والعياذ بالله إلى قطع إصبع من أصابعك، يعرف ذلك وقد جرب ذلك لأنه قطعت إصبع من أصابعه، فهو عالم مو جاهل، ولكن عنده جهالة بمعنى السفاهة. الرجل اللي ما يتمكن أن يحفظ نفسه عما يضره، اللي تطغى عليه الشهوات، اللي يعلم أن هذا العمل مضر إليه ولكن يقتحم فيه، هذا السفيه. الله تعالى يقول في الآية: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، هذا السفيه. اللي يضيع حياته الأبدية هذا مو سفيه. اللي يشتري لنفسه عذاب الله هذا مو سفيه. اللي يسوي ذنب يجعله مؤاخذ أمام الله سبحانه وتعالى هذا مو سفيه. الجهالة بمعنى السفاهة، هذا أيضا المنشأ الثاني للذنوب. واحد عالم ولكنه سفيه. ربما يكون المراد بكلمة الجهالة في الآية الكريمة هذا المعنى، وربما يكون المراد بها المعنى الثاني، وربما يكون المراد بها الجامع فيما بين المعنيين. هذا هو المبحث الأول. المبحث الثاني: التوبة على نوعين. النوع الأول التوبة المقبولة التي يقبلها الله تعالى، التي يرضاها الله، التي فرض الله قبولها على نفسه. إنما التوبة على الله، كأنه هذا حق على الله تعالى. واجب الله يقبل التوبة؟ لا، مو واجب. إذا واحد أذنب واجب الله يقبل توبته؟ فرض على الله تعالى؟ لا، الله أتم الحجة على عبد. الله بعث الأنبياء مبشرين ومنذرين، فمو واجب على الله، مو حق على الله، ولكن هذا شعبة من شعب لطف الله، هذه شعبة من شعب رحمة الله، أن الله يقبل التوبة، مو فقط يقبل التوبة، وإنما يحتضن التائب بلطفه ورحمته، مو فقط قبول. مرة واحد أساء إليكم، تكلم عليكم، دمر حياتكم، فيجي يعتذر منكم، أنتم تسكتون، هذا فضل منكم، هذا لطف منكم. مرة لا، وإنما تقومون إليه وتحترمونه وتعظمونه وتكرمونه، وتقول لي لا أصلا ما يحتاج، لا تذكر هذا الكلام. الله تعالى مو فقط من لطفه ورحمته يقبل التوبة، وإنما يحتضن برحمته التائبين. في حديث عجيب، حقيقة عجيب، ولا عجب من لطف الله، ماكو عجب من رحمة الله. الحديث يقول: أنين التائبين أفضل عند الله من تسبيح المسبحين. يعني واحد قاعد في مكانه يذكر الله تعالى، يسبح الله تعالى، يقول سبحان الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، ولكن هذا القلب ليس قلبا مكسورا، يذكر ذكر، هذا هواي إلى قيمة عند الله، هواي إلى مقام عند الله. ولكن في مقابل هذا هنالك رجل آخر أذنب ولكنه ندم، ندم ندما حقيقيا، أنين التائبين، التوبة الحقيقية، التوبة النصوح، هذا يذهب إلى الله سبحانه وتعالى بقلب منكسر، في حالة ذلة، في حالة تواضع. إحنا أحيانا نعمل أعمالنا ونتصور أنه إحنا عندنا فضل على الله تعالى، الله ما يحب هذه الحالة، ولكن أنين التائبين هذا أفضل عند الله من تسبيح المسبحين. كان في بني إسرائيل رجل فاسق فاجر، واحد ليه صور فاسق وفاجر يعني يشرب الخمر؟ هذا فرد من أفراد الفاسق الفاجر اللي يغتاب الناس أيضا فاسق فاجر. يعني واحد بسهولة يصير فاسق، بسهولة يصير فاجر، بكبيرة واحدة واحد يصير فاجر، بصغيرتين يصبح فاجر وفاسق. كان رجل فاسق فاجر يبدو أنه كان موغل في الذنوب. الرواية مروية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه على ما ببالي، ومن كثرة فسقه وفجوره كان يقال له الخليع، الخليع. هذا في يوم من الأيام أدركته رحمة الله وأدركه لطف الله، لأن يعني حقيقة هذا توفيق، واحد يوفق للتوبة، هذا رحمة من الله، هذا لطف من الله، توفيق العبد للتوبة، ولطف آخر من الله قبول التوبة من العبد. هاتان توبتان من الله تتخللهما توبة العبد، لا التوبات عندنا، توبة الله على العبد وتوبة العبد إلى الله وتوبة الله على العبد. هذه ثلاث توبات. الله يتوب على العبد، يرجع إلى العبد بلطفه، فيتوب العبد إلى ربه مستغفرا، فيقبل الله من هذه التوبة. في يوم من الأيام هذا الرجل أدركته رحمة الله ولطف الله، ففكر أن يتوب، فكر أن يغير حياته، فأجى إلى عابد من العباد، لكن عابد جاهل، عابد مقرب عند الله لعبادته، فقال له أنا أريد أتوب على يدي. فقال له أخرج ونهره، اطلع. يبدو هواي كان رجل ملوث. الإمام صلوات الله عليه يقول هذا العابد كانت تظله غمامة، غيم يعني، حتى تدفع عن الحر مثلا. فعندما طرد ذلك المذنب، ذلك العاصي وهو بهذه الحالة، واحد يصور أنه مقرب إلى الله تعالى وأن الآخرين بعيدون عن الله، وإذا به يرى أن هذه الغمامة تتبع رأس هذا الفاسق اللي يريد أن يتوب، فتعجب. فأوحى الله إلى نبي من أنبيائه أنه قل لهذا إنما منعت عنك لطفي لعجبك بعبادتك، وظللت هذا العبد بالغمام لتوبته إلي. فهذا اللطف من الله سبحانه وتعالى، هذه رحمة من الله تعالى، أن الله جعل على نفسه هذا الحال. ماكو شيء على الله. أنتم إذا أجاكم فقير هل يجب عليكم أن تدفعوا له دينارا؟ لا، مو واجب. ولكن إذا قلت أنتم أي فقير إجاني أنا أعطيه دينار، ما كان حق عليكم، ولكن أنتم بلطفكم فرضتم على أنفسكم هذا الحق. إنما التوبة على الله، حق على الله، فرضه على نفسه للطفه لرحمته، للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ما هو معنى القرب؟ شنو معنى يتوبون من قريب؟ يعني قبل المعاينة. الآن احنا نعيش في معادلات هذا العالم. إذا واحد عاين معادلات العالم الثاني، بعد انتهى وقت التوبة، بعد ماكو مجال للتوبة. إذا واحد عاين ملك الموت، انكشفت أمام عينيه الآخرة، بعد ماكو قبول للتوبة. ثم يتوبون من قريب. أما إذا تم الانكشاف بعد ماكو مجال للتوبة. الله يريد توبة النادم، هذه المقبولة عند الله. أما هذا الذي انكشفت لديه معادلات العالم الآخر، بعد هذا توبة المضطر، توبة المضطر لا تنفع، هاي مو توبة نابعة من داخله، هذه توبة الإلجاء، هذه توبة الإكراه، هذه توبة الاضطرار. مثل واحد مجرم يأخذوه ويضعون حبل المشنقة على عنقه ويردون أنه يجرون هذا الكرسي من تحت أقدامه حتى هذا الحبل يضغط على عنقه ويخنقه، هناك يقول أنا نادم أنا تبت، هاي مو توبة حقيقية، هذا مو ندم حقيقي، هذه توبة المضطر. توبة المضطر مو مقبولة، توبة النادم هي المقبولة عند الله، توبة النادم هي التي لها قيمة عند الله. لذلك إذا واحد عاين انتهت القضية بعد. فرعون في تلك اللحظات التي عاين فيها الغرق قال آمنت في سورة يونس، فقال له جبرائيل الآن، الآن وقت التوبة، الآن بعد مو وقت التوبة، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، الله يقبل هذه التوبة، وكان الله عليما حكيما، يعلم من هو التائب الحقيقي، يعرف من يتوب توبة حقيقية إلى الله. الموضوع الآخر هو أنه الذنب إذا واحد أراد أن يتوب منه ينبغي أن تكون التوبة مناسبة للذنب، يكون هنالك تناسب بين الذنب وبين التوبة. يعني واحد الذي ظلم زوجته ظلم أولاده يأتي ويتوب يقول يا الله استغفره، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يندم حقيقة في قلبه، ولكن لا يكفي هذا القدر، الذي ظلم الآخرين يجب أن يستحل الآخرين، الذي اغتاب الآخرين في الغرفة المغلقة في ليلة الجمعة يبكي إلى الله تعالى ويقول يا الله تبت إليك بعد ما اغتاب الآخرين، وهذه الظلامة التي ظلم بها ذلك الشخص الآخر أين تذهب؟ هذا التوبة الحقيقية، مو أنه فقط يستغفر الله تعالى يروح يستحله، لأن هذا في يوم من الأيام لازم يروح يستحله، هذا اللي اغتاب مؤمن في يوم من الأيام لازم يستحله، في الآخرة بعد ماكو مجال للاستحلال، حتى إذا راح عنده وطلب منه لا يعطي لأن هو محتاج في ذلك اليوم، الآن يروح يستحل، الآن يستحله، عناء قليل يرتاح من هذه التبعة. إذا واحد ماكل أموال الآخرين يستغفر الله تعالى، هذا لا يكفي، لأن يوم القيامة هذا يجي يطالبه بأمواله التي أكلها، يوم القيامة بعد ما يتمكن يأدي، يوم القيامة بعد مو مجال هذه الأشياء، حتى إذا عنده مال المال بعد ما إلى قيمة يوم القيامة، وأخرجت الأرض أثقالها، الأرض تخرج مجوهراتها وكنوزها بعد أي قيمة ما إلها في ذلك العالم، المال إلى قيمة في هذه النشأة، الآن يروح يؤدي هذا الحق، واحد مديون لهذا البقال ولهذا العطار ولهذا الشخص ولهذه الجهة، الآن يصفي، هذه هي التوبة. أما أنه مجرد أستغفر الله هذه لا تكفي، مجرد الندم هذا لا يكفي. هذه الرواية أيضا مروية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه على ما أتذكر، يقول كان هنالك رجل في الأمم القديمة، هذا طلب الدنيا من حلال، أراد أن يحصل على الأموال على الثروة من طريق الحلال، الله تعالى أحيانا يريد يمتحن العبد يوقع في مأزق، يوقعه في مأزق، يسلك طريق الحلال لا يوصله إلى نتيجة، إما لا شيء وإما الحرام. حقيقة هذا من الامتحانات الصعبة، الامتحانات المشكلة. لو يخسر في التجارة لو يجب أن يغش الناس، طلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليها، الله ما فتح له الأبواب. بعد ذلك طلب الدنيا من الحرام فلم يقدر عليها أيضا، لا حلال ولا حرام، سدت أمامه الأبواب. فتحير ما الذي يفعل هذا الرجل، فجاءه الشيطان. جاء الشيطان قال له إنك طلبت الدنيا من حلال ما قدرت عليها، طلبت الدنيا من حرام ما قدرت عليها، أنا عندي طريق آخر. ما هو الطريق؟ الإمام يقول فجاءه الشيطان، ما أظن أن المراد يعني الشيطان إجاء علانية، الشيطان يوسوس في الداخل من شر الوسواس الخناس. أنا عندي طريق آخر. ما هو هذا الطريق؟ قال هذا الطريق أن تخترع دينا جديدا. نعوذ بالله من ذلك. أحيانا واحد يسوي بدعة تبقى مئات الأعوام، يسوي انحراف يبقى مئات الأعوام، مثل هؤلاء المبتدعين هؤلاء الضالين. ليش أكو أن كل الذنوب الثاني المهم مكتوبة على الأول؟ لأن هو اللي فتح هذا الخط، هو الذي فتح هذا الخط. إذا الأول ما كان الثاني ما كان، الثاني سيئة من سيئات الأول، هو اللي فتح الخط، هو اللي فتح الطريق، هو اللي قشمر الناس، هو اللي خدع الناس. اخترع دين، هم تحصل فلوس وهم تحصل أتباع. فاخترع دينا جديدا والناس التفوا حوله وكذا. بعد مدة طويلة أو غير طويلة ندم على ما فعل، فغلى يديه إلى عنقه وراح في الصحراء وأخذ يبكي ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويتوب، وقال ما أفتح هذا الغل حتى يتوب الله عليه. فأوحى الله إلى نبي من أنبيائه، قال روح قل لهذا الرجل إذا يبقى إلى هنا، هاي عبارتي، حتى يموت، هاي كلمة حتى يموت، أنا ما أغفر إليه. هؤلاء الذين أظلهم أين ذهبوا؟ ذول اللي أظلهم غير يذهب ويهديهم، غير يذهب ويعيدهم إلى ما كانوا عليه. الشكل واحد فتح خط انحراف وراح إلى النهاية، والناس في ضلال وهو يذهب في غرفته ويستغفر الله تعالى، هذا مو كافي، هذا يجب أن يذهب ويعيدهم إلى خط الله سبحانه وتعالى. أنا ما أغفر هذا الشيء، ما أغفر لهذا العار. المهم الإنسان الذي طوق نفسه بالظلامات، واحد ينبغي أولا أن يكون محتاط ليطوق نفسه بظلامه، ليأكل من هذا ومن ذاك ويكون في عنقه ظلم هذا وظلم ذاك. بس واحد تورى، الشيطان خدعه، الشيطان قشمره، مو يكتفي بأستغفر الله، بالإضافة إلى أستغفر الله، بالإضافة إلى هذه الأشياء الإنسان يذهب ويزيل هذه الظلامات. النبي صلى الله عليه وآله قال في حديث من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه، ثم قال صلى الله عليه وآله إن السنة لكثير، هذه الرواية موجودة في الكافي، ثم قال صلى الله عليه وآله من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه، ثم قال إن الشهر لكثير، ثم قال صلى الله عليه وآله: من تاب قبل موته بجمعة، يعني بأسبوع واحد كما يبدو، تاب الله عليه. ثم قال: إن الجمعة لكثير، أو إن الأسبوع لكثير، أو إن ذلك لكثير. ثم قال صلى الله عليه وآله: من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه. ثم قال: إن اليوم لكثير. هذا كل اللطف من الله، رحمة من الله. ثم قال صلى الله عليه وآله: من تاب قبل أن يعاين، يعني قبل أن تنفتح عينه البرزخية، عينه الأخروية، تاب الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التائبين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.